مقال بعنوان أثقل ما يوضع في ميزان المجاهد بقلم المجاهد حاتم البياتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: اتق الله حيثما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن، أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا فزينوا دينكم بهما، أخرجه الدارقطني. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي. قال ابن لقمان الحكيم لأبيه: يا أبتي، أي الخصال من الإنسان خير؟ قال: الدين. قال: فإذا كانت اثنتين؟ قال: الدين والمال. قال: فإذا كانت ثلاثا؟ قال: الدين والمال والحياء. قال: فإذا كانت أربعا؟ قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق. قال: فإذا كانت خمسا؟ قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء. قال: فإذا كانت ستا؟ قال: يا بني، إذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقي. وقال الجنيد: أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات، وإن قل عمله وعلمه: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق، وهو كمال الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله: تقوى تحجزه عن معاصي الله، أو حلم يكف به السفيه، أو خلق يعيش به بين الناس. رواه الطبراني. إن حسن الخلق كما تقدم هو حقيقة إيمان المؤمن، وهو المرتكز الذي يقوم عليه في معاملاته مع الله ومع الناس، فكلما زاد خلقه كلما زاد قربه. فالمؤمن المجاهد هو أولى الناس بالخلق الحسن، وما جهاده وقتاله إلا لأجل رضا الله وقربه منه، ولا يحصل ذلك إلا مع الخلق الحسن. فما هي قيمة المجاهد وهو سيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أخرجه ابن حبان. والحمد لله، فإن المجاهدين في جيش رجال الطريقة النقشبندية قد تربوا على أيدي العلماء العارفين، وقد ضربوا أروع الأمثلة في حسن الخلق، حيث إنهم ما قاتلوا الأعداء إلا بأمر من الله، إذ أمر بقتال من يعتدي علينا نصرة للحق ودفعا للظلم. وهذا بحد ذاته خلق من أخلاق ديننا العظيم. فالنصر الحقيقي الذي ينشده مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية هو نصرة الفضيلة على الرذيلة، ونصرة الحق على الباطل، ونصرة المظلوم على الظالم، ونصرة المؤمنين على الكافرين، ونصرة حسن الأخلاق على سوء الأخلاق، والله ناصر المؤمنين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد، ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد. وقال يحيى بن معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال وهب بن منبه: مثل السيء الخلق كمثل الفخارة المكسورة، لا ترقع ولا تعاد طينا. وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. وصحب ابن المبارك رجلا سيء الخلق في سفر، فكان يحتمل منه ويداريه، فلما فارقه بكى، فقيل له في ذلك، فقال: بكيته رحمة له، فارقته وخلقه معه لم يفارقه. وقال الكناني: التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: خالط الناس بالأخلاق وزايلوهم بالأعمال. وقال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما الكرم؟ فقال: هو ما بين الله في كتابه العزيز: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل: فما الحسب؟ قال: أحسنكم خلقا أفضلكم حسبا. كتاب إحياء علوم الدين. وقال: لكل بنيان أساس، وأساس الإسلام حسن الخلق. وقال عطاء: ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن، ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقرب الخلق إلى الله عز وجل السالكون آثاره بحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرم المؤمن دينه، وحسبه حسن خلقه، ومروءته عقله. أخرجه ابن حبان والحاكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.